الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين والذات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا لجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم تعرض الماتن هندس الله نفسه الذكية إلى حكم سماع صوت الأجنبي وأنه لا بأس بسماع صوت الأجنبي ما لم يكن بتلذذ وريب. الظاهر أنه تعرض في هذه المسألة تبعا لصاحب الشرايع. في الشرايع قال إن الأعمى لا يجوز له سماع صوت الأجنبية إلا لضرورة، فإذا تعرض للأعمى فالبصير بعد طريق الأم. نعم استماع ذلك سماع يبدو من المراجع إلى الأغوال أنه اشتهر بين الأصحاب كصاحب الشرايع والعلامة وغير واحد من الكركي حرمة سماع صوت الأجنبية اختيار، بل في غير واحد من المصادر كالجواهر نسبه إلى المشهور قيل هو المشهور. والظاهر أن هذه الشهرة على تقدير تحققها بين المتأخرين لم ينقل عن القدماء في ذلك، ولا إشكال أنها من المسائل المبتلى بها من المسائل الكثيرة في الدوران. وكيف ما كان فنقول بالنسبة إلى الكلام مع المرأة، كلام المرأة، صوت المرأة بالنسبة إلى الآيات المباركة فعلا لا نجد من الآيات ما هو صريح في الجواز أو في الحرمة. نعم في جملة من الآيات بالمناسبة ذكرت مكالمة النساء مع الرجال مثل قضية بلقيس مع سليمان وغيره، أما في الآيات الواردة في أحكام النساء وأكثرها في سورة الأحزاب، سورة النور وسورة الأحزاب، لم تتعرض الآيات المباركة لحكم صوت المرأة. نعم في سورة الأحزاب في الآية الثانية والثلاثين يقول الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. خطبت نساء النبي بهذه الآية المباركة باعتبار أنهن لسن كأحد من النساء ظاهرا في المنزلة الاجتماعية باعتبار انتصابها إلى رسول الله كونها أمهات المؤمنين لهذا اللحظ. إن ابتغيتن فلا تخضعن بالقول، النهي في هذه الآية المباركة عن الخضوع بالقول، يعني لا يستفاد من هذه الآية المباركة أنه لا تكلمنا مع الرجال مثلا، ليست نهيا عن التكلم والكلام وإسماع الصوت مع الرجال، نهي عن خصوصية معينة وهي التكلم بدلال بخضوع بتليين الصوت بنوع من ترقيق الصوت وتحبيب الشخص إلى الآخرين. ظاهرا هكذا لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني أن هذا الطمع يحصل على أساس الخضوع بالقول الترغيب التليين. وبحسب الظاهر ليست هناك قرينة على أن يكون المراد لا تخضعن بالقول إن لا تتكلم. بعبارة أخرى يمكن أن يقال إن صوت المرء طبيعيا أرق من صوت الرجل، طبيعيا ما قطع النظر عن أفراد معينة قد يكون رجل مثلا صوته أرق من صوت الرجل، لكن بصفة طبيعية صوت المرأة أرق من صوت الرجل. وبصفة نوعية بصورة نوعية حالة اللين والرقة والتخفيف والتهيج في صوت المرأة طبيعيا أكثر من الرجل، فيمكن أن تكون الآية المباركة ناظرة إلى هذه الحالة الطبيعية، يعني أن قول المرأة وكلام المرأة في نفسه بصورة طبيعية مهيج، فتكون النتيجة حينئذ الآية دالة على أن المرأة لا تتكلم مع الرجال لأن صوتها طبيعيا يسبب نوعا من المرض للطمع الذي في قلبه. هذا احتمال، والاحتمال الآخر أنه لا، أن الآية المباركة دالة على النهي عن قسم من القول لا مطلق القول، وهو القسم الذي يوجد رقة وتهيجا ورغبة للطرف المقابل، لا طبيعي الصوت. ليس المراد بطبيعي الصوت وطبيعي القول، المراد صنف من القول، صنف من الصوت، وهو الصنف الذي يوجب الرقة يوجب الطمع فيطمع الذي في قلبه مرض. انصافا لو كنا نحن ظاهر الآية المباركة المعنى الثاني مرادا لا المعنى الأول، ظاهر الآية هكذا، لا لو كان المراد فلا تتكلم واحتجبي مثلا احتجبنا مثلا، إذا تلاحظون في نفس الآيات المباركة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأذبن الصلاة وآتين كله أمامه. إذا كان المراد هذا المعنى أنه عشان كلام حرام إسماع الصوت حرام ولا تكلمنا الرجال ولا تكلمنا أحدا، ما كذا كان مناسب، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلذا الإنصاف أن المستفاد من الآية تليين الخطاب وتليين القول وتليين الكلام وترغيبه و نوع من الغنج والدلال بإصطلاح المفسرين، هذا بحسب ظاهر الآية المباركة. ثم لا إشكال أن في صدر الآية المباركة تعرضت ابتداء لخصوصية لنساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن، وكذلك الآية التي قبلها قبل هذه الآية قبله بآية من فاصل، يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الآية اللي قبل هذه الآية مباشرة، من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. فيستفاد من مجموع السياق أن نساء النبي لها خصوصية، فهل يمكن أن يقال أن النهي عن خضوع القول لخصوصية في نساء النبي؟ مثلا نساء العاديات يجوز لها الخضوع بالقول، لكن خصوص نساء النبي لا يجوز لها الخضوع بالقول. إنصافا إثبات هذا صعب الآن بحسب سياق الآية المباركة. سياق الآية المباركة أنه أصولا العمل القبيح من بقية النساء أقبح منكم، العمل الحسن منكم أحسن من عمل الحسن من بقية النساء، الله لا تنبارك. فلا منافات عند الآية المباركة بعد أن تذكر هذا الضابط العام تذكر بعض المحرمات على كل النساء، لأن هذا العمل محرم على كل امرأة. هذا المحرم إذا تأتي به أم المؤمنين أشد حالا مما إذا تأتي به امرأة عادية. يعني بعبارة أخرى كما في الآية السابقة، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الفاحشة، العمل القبيح، العمل المحرم، من أتى بها غير، يعني أتت به نساء المؤمنين، نساء رسول الله، يضاعف لها العذاب. خب ما هي الفواحش؟ ما هي الأعمال المحرمة؟ خب من جملتها الخضوع بالقول. تأملتوا؟ فالخضوع بالقول حرام مطلقا. لكن إذا فرضنا نستجيب بالله نساء النبي أتت بذلك يضاعف لها العذاب. ليس مفاد الآية المباركة أن الخضوع بالقول من خصائص نساء النبي وأنه في غير نساء النبي جائز، في نساء النبي لا يجوز، من خصائص هذه النساء. لا، ليس كذلك. لا يستفاد من الآية المباركة. ولذا مثلا فلا تخضعن بالقول. أنا ولذا بعد هذا الحكم موجود وقلنا قولا معروفا، لا اشكال ان القول المعروف جميع النساء مع مخاطب به، مو خصوص نساء النبي. نعم، وقرن في بيوتكن من خصائص نساء النبي، ولا تبرجن تبرج الجاهل ظاهرا من خصوص الله تعالى عاما، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى عاما، واقمن الصلاة عاما، احتمالا وقرن في بيوتكن هم يكون عاما لا محذور فيه. الان كيف ما كان فلا يستفاد من الآية المباركة هذا من خصائص نساء النبي، خصوصا وأن الآية مشتملة على تعليل، والتعليل لا يختص بنساء النبي. فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا فيطمع الذي في قلبه مرض لا يختص بنساء النبي. أي امرأة مسلمة إذا خضعت في القول ورققت صوتها وجملت صوتها بحيث يطمع الذي في قلبه مرض حرام، لا يختص بنساء. ولذا بقرينة الذيل فيطمع الذي في قلبه مرض يفهم أن المراد بذلك حرمة هذا العمل على جميع النساء، نساء النبي وغيرها. نعم، في نساء النبي العذاب أشد والمصيبة أكثر. هذا من جهة الآية المباركة. بعد غير هذه الآية المباركة فعلا لا نجد آية بالنسبة إلى سماع الصوت. وأما بالنسبة إلى الروايات الحاكية للسنة رسول الله، فإلى ما شاء الله من الروايات التي النساء جاءت إلى رسول الله سألت، النساء التي مثلا تكلمت مع رسول الله، سلام رسول الله عليهن، سلامها على رسول الله، خروجها من الحرب وكلامها مع النساء المتخلفات، دخولها إلى المدينة وإلى آخره، إلى ما شاء الله، يعني السيرة مليئة بهذه الأمور. الروايات الواردة في كلام الزهراء مع بعض الصحابة، إذا في نظر بعض الصحابة إلى غيرها تعملنا، لكن في الكلام كلامها في الخطبة إلى غير ذلك من الموارد التي من يراجع التاريخ، كلامها مثلا مع عائشة بحضور فلان، بحضور غير أبيها، بحضور غير المحرم، يعني الشواهد في ذلك في السنة كثيرة، بحيث إنصافا لا يبقى مجال للشك. و اما بعد عصر سنت رسول الله و امیر المؤمنین، فالروایات الوارده فی ذلك من روایات اهل البيت ايضا عدد کاف من الروایات دلت على جواز ذلك. فاولا ظاهر الآیات المبارکة ان المنهی عن خصوص الخضوع بالقول، ترقیق الصوت الذي يوجب الطمع. و اما الروایات فقد جعل لذلك صاحب الوسائل الباب 160 من أبواب مقدماته وآدابه، آداب النكاح. والعجيب أن صاحب الوسائل باعتبار نقل من المشهور أن بدن صوت المرأة عورتهم، والروايات صريحة في الجواب، تأمل قال باب حكم سماع صوت الأجنبية، تأمل في سماع الصوت و کراهت محادثت النساء لغیر حاجب و تحریم مفاکهت الاجانب و ممازحتهن الى وصل الى حد الریبته و الى حد لذته و کذا بلی انصافا مشکله لا یجوز. اورد فی الباب عده روایات لجمله من الفوائد نتعرض لها باذن الله تعالی. الحديث الاول رواه الشيخ الكليلي رحمه الله في كتاب الروض من الكافي عن استاذه الحسين بن محمد الاشعري القمي الثقه الجليل عن معلم بن محمد البصري وغالبا معلا يروي عنه الحسين عن الوشاء. و ذکرنا مرارن و کرارن و تکرارن ان شواهد الموجود تشیر الى ان معلا بن محمد البصری یکون طریقا و اکثر ما رأیت ان لاحظ انه یروی عن الوشاء غالبا ان ابان بن عثمان من اجلال اصحاب ان ابی بصیر السند لولا معلا بن محمد لا کلام فی السند معتبرون لولا معلا و معلا لم یرد فی توفیقون لا اقل مجبورون این ضعف الرجل في بعض الكتب لكن اذا نوبش في التغيب فلا اقل الرجل مجهود و اذا نحن من المتأملين في روايات نعم بما انه طريق منصر اذا قيد هذا الرواية بشواهد اخر لا بأس. طبعا من يسلك مثل كامل الزيارات في كامل الزيارات مذكور الرجل. انا ابي بصير قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخلت عليه أم خالد. أم خالد ظاهرا امرأة اشتركت مع زيد في القيام مع التي كان قطعها يوسف بن عمر. ظاهر حال هكذا قطعها أنه قطعها في قضية زيد خروج زيد. فاستأذن على الإمام صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبد الله عليه السلام أيسرك؟ قال لأبي بصير من أبو بصير كان أعمل أن تسمع كلامها؟ أيسرك أن تسمع كلامها؟ قال قلت نعم. قال فأذن لها. قال أبو بصير وأجلسني معه على التنفس يعني أبو بصير جلس بجنب الإمام وأم خالد جهة أخرى. قال ثم دخلت فتكلمت إلى هي امرأة بليغة فسألته إلى أن رواية مفصلة فيذكر محد الشاهد. علق صاحب البصار على هذا الحديث بقوله وأحاديث روايات النساء عنهم عليهم السلام كثيرة لكن يحتمل اختصاصه بالعجائز. انصافا هذا استظهار غريب من صاحب الرسالة اختصاصه بالعجائز مهم بشون جائز نیست مگر عجوزه باشه صاحب الرسالة مهم بگم بلنم بگم لا ایشون مهم بگم لكن انصافا خلاف الظالم. اما فلا ذلك انه خب لا دليل عندنا على أنه بعبارة أخرى أن العجوز مثل الرضا التي عمرها 60-70 سنة إذا فرضنا سماع الصوت حرام لأن في باب كشف الخمار دل الدليل على الاستثناء في باب الصوت لم يدل. من مخواهم بگم مطلقا جایزه بله بله صاحب سال میگم پیرزن بود رزشه لا ام خواهد قطعا کنه قطعا یسور نامت تسته ام خواهد ایسور رو کنه تسمه کنه خواهد یه ایشی عجیب نامت استدهار سن بر خرین تحریفی انه بگرسون زمان ابو حجاج لا يوسف بن عمر هذا الذي خرج الزيت في قبال الزيت لا يوسف بن حجاج في الإمام صلى ما موجود لا والد يوسف بن حجاج يوسف بن عمر والد كوفة هو لأن يوسف بن عمر كان رئيس الجند اللي قابل زيد، وهو قفع هو اللي معروف خالد بن الربيع اسمه شو اسمه المعروف ضراب المعروف سليمان بن خالد. نعم زمان زيد صار سادة بيسته زمان الإمام الصادق القبيلي حجاج كذا هم عند حجاجي كده. مراد يوسف بن عمر يوسف بن عمر الكوفة في زمن الإمام الصادق، وهو الذي خرج لقتال زيد. كان يوسف بن عمر على مقدمة جيش الصفة، وهو حارب مع زيد في سنة 121 وقتل زيد استشهد زيد في هذه المعركة. وسليمان بن خالد معروف، سليمان بن خالد الأكثر سليمان بن خالد كان زيديا وخرج مع زيد، ومن قطع يده يوسف بن عمر بنفسه ضربه بالسيف فقطع يده، فكان يلقب بسليمان بن خالد الأكثر. هم المنصور اون در اون جلسه منصور دوانیقی بود و عبدالله محض بود و محمد ابن عبدالله نفذکیه بود. اونا آمدن که برای عبدالله برای محمد ابن عبدالله بیعت بگیرن. کان قرار دارم اخذ البیعه لمحمد ابن عبدالله الملقب به نفس ذکیه، فقال این کان ینالها فلا بد ان ینالها صاحب قباء الابیه اصفهان، و هو المنصور الدوانیقی ابو جعفر. و ما کان له شأن ابو جعفر بتشاب اصلا ما عاد شأن بذاك الوقت، لانه من بني عباس ذاك الوقت كان المعروف هو ابراهيم الامام. حتى ابو جعفر المنصور و ابو جعفر ما صار له دور، ابراهيم قتل ومات، ثم اجى اخوه ابو العباس الصفا، ثم ذاك مات اجى اخوه ابو جعفر المنصور. فهو في الواقع مو اول الخلفاء، صار في معنى من المعاني ثاني الخلفاء ومعنى ثالث يعتبر ابراهيم الامام اخوه. هم ثلاث اخوه له الخلافه، بس ابراهيم ما صار امام في ايام الثور مات، اول من صار خليفه هو ابو العباس الصفا. الحديث الثاني ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، همزين بالمناسبة صار حسين الولد الصغير لزيد بن علي الشهيد المعروف، كان صغيرا بعد استشهاد زيد رباه الإمام الصادق تربى بيد الإمام الصادق، وكان كثير البكاء والخشوع، وكان يلقف ذا الدمع لكثرة بكائه. مع ذلك ليس فيه توثيق صريح واضح جدا، وهذه الرواية شرحناها مفصلة رواية مناهل النبي قلنا لا أساس لها، سند مظلم والطريق ما ممكن الموافقة عليه وليس له شاهد. أنا أبيها أنا أباهي عن رسول الله في حديث المناهي حديث طويل انفرد الصدوق بنقله باسم حديث المناهي، لا قبل الصدوق مثلا في الكافي موجود شيء منها ولا بعد الصدوق في كتاب التهذيب مثلا موجود. أعرض خط البغدادي أعرض عن هذا الحديث بالكل، حديث المسلوك عند البغدادي، لكن الخط القمي يعتمد عليه وهو صدوق أورده كاملا من جملة المناهي. أما بهذه الصيغة يعني بصيغة نها نها نها احتمالنا قبلي أن يكون مجهولا هذا المقدار، مجهولا يعني احتمالنا أنه أحاديث مفردة أحد الأشخاص جمعها جعلها حديث واحد، عدة أمور مثلا عدة أحاديث مفردة عن رسول الله فهو جمعناها عن كذا وكذا وكذا وصار حديث المناهي بهذه الصيغة، لا عند السنة موجودة لا عند الشيعة بهذه الصيغة. ولذا الصورة التركيبية مجهولة، لكن المفردات ليست مجهولة، المفردات لها أصل لكن الهيئة التركيبية مجهولة. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه. هو إذا لا بد لها أكثر من خمسة بيزيد لا يختص بخمسة، هذا يبدو هنا ما استطاع أن يجيد الباب هذا المرة. خب إذا كانت حالة ضرورة حالة ضرورة النظر واللمس يجوز فضلا عن سماع الصوت، فكيف ما كان إنصافا لم يجد الكلام في هذا وليس لهذه الرواية. الآن بحسب تأمل علمي شاهد أنه خمس كلمات فأكثر، نعم انصافا سابقا كنا نذكر عند النساء العجائز القديم هو كان معروف هذه الرواية اشتهرت بين الناس كثيرا. روى في كتاب الخصال عن محمد بن الحسن أستاذه ابن الوليد عن الحميري عن هارون بن مسلم عن مسألة ابن الصدقة عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا أيضا فيه قرب الإسناد إضافة إلى ذلك باعتبار أن الشيخ الصدوق يروي بأربع رسائل بأربع رسائل عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا أقرب الإسناد له للإمام الصادق. وكيف ما كان السند لا بأس به، فقط فيه إشكال بمسألة ابن صدقة لم يرد فيه توثيق، فلي من يعتمد على مثل كامل الزيارات في كامل الزيارات مذكور الاعتماد عليه سعد. هذا من جهة. من جهة أخرى شرحنا حال هذه الرواية أساسا هارون بن مسلم من المعمرين عند أصحابنا، لأنه عمر أكثر من مأسنا دقيقا ليس في باري من المعمرين، ونقل روايات جملة من الأصحاب الصادقة كان عند أجزاء جوز كراسة الإسلام مثل الكتيبات في الإسلام عن جملة من أصحاب الباغ الصادق عليه السلام، مسألة ابن صدقة، مسألة ابن زياد، مسألة ابن اليسع، عدة أشخاص، وهؤلاء كان لهم روايات يربي هارون المسلم. طبعا له طرق، لكن أشهر طريق هو طريق هارون المسلم. كان يربي هذه الرواية، كانت جزء يعني جزء رواية هارون رواية كذا. وإنصافا في القرن الثالث فما بعد هذه الرواية كانت مشهورة، يعني الحميري رواها، الكليني رواها، هذا الطريق موجود عند الكليني، الشيخ الصدوق أوردها، فيما بعد الشيخ الطوسي أوردها. اشتهرت هذه الروايات بين قدماء الأصحاب، وأظن قضية قسم منها كان بصورة كتابة، ما أنه سمعه من الإمام، لعل الإمام أملى عليهم، فاحتمالا يكونوا من العامة، بس في بعضهم كلام، لكن قسم منهم ظاهر من العامة، منهم هذا مسألة المصدر. وفنيا انصافا مع قطع النظر عن هذه النقطة توفيق صريح ما موجود لا لمسألة ولا لغيره من هؤلاء إلا مسألة ابن زياد، وعلى احتمال أن يكون الرجل متعدد لا رجل واحد. وكيف ما كان، فإذا بنينا على هذا المقدار اعتماد القدماء من بعد هارون اشتهرت، هذا مسلم. تأملوا هارون لما نقل هذه الكراريس إن صح التعبير كان يسمى صادقا جزءا كراسا، فمجموعة روايات خمس صفحات مثلا باصطلاحنا اليوم عن مسعده، خمس صفحات عشر صفحات عن مسعده ابن زياد، خمس صفحات اهل مجرى هارون معلوم عن عده اشخاص معينين هذي هارون من بعد ما حدث بها اشتهرت بين الناس، هذا مسلم، هذا المقدار مسلم. وفي المصادر المشهوره جدا موجودة، يعني مسألة ابن صدقة موجود في كامل الزيارات لا يختلف عن مسألة ابن صدقة في كتاب الكافي، النقطة هي نقطة واحدة، مو أن السيد الأستاذ تصور كان يتصور صابرا ومن يسلك هذا المسلك أن مسألة ابن صدقة مثلا كامل الزيارات له توفيق خاص لا يوجد عند الكليمي، لا، من بعد هارون اشتهرت هذه الكتب، هذه الكراريس كتابا لا نسل أن نسميه كتابا. المرحوم الشيخ النجاشي والتوسي عبر عنه بروايات، يقول له روايات، يعني روايات أصحاب أبي عبد الله، يعبر عنه برواية، يعبر عنه بكراس، يعبر عنه بجوز. هل بلي أكبر من غيره؟ بلي. ومسألة إضافتين هذه الروايات ده هابون شبه كتاب، مسألة بالخصوص كان يسميه خطب أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. بحسب علمنا، العلم عند الله سبحانه وتعالى، أقدم ما نعرفه من المشهورين جمع خطب أمير المؤمنين هو هذا الرجل، مسألة ابن صدقة له خطب أمير المؤمنين، وما يرويه عن أمير المؤمنين بعضها موجود في نهج البلاغة، يعني إنصافا رواياته اشتهرت بين الطائفة. إن الكلام في أن هذا المقدار من الاشتهار يعطي وثوقا للرواية أم لا، وخصوصا إذا تعلق بحكم الإلزامي، تفسير هذا البحث مجال آخر. هذا شرح و تاريخ هذه الرواية. قال رسول الله أربع يمتن القلب، الذنب على الدم وكثرة مناقشة النساء. مناقشة بمعنى النقاش والأخذ الرد، لكن هنا كاتب يعني محادثتهن. وممارات الأحمق، يقول وتقول ولا يقول إلى خير أبدا. ومجالسة الموتى، قيل وما الموتى؟ قال عليه السلام كل غني مترف، يا مترف انصافا مضمون الرواية ما يدل وجدان لا يحتاج إلى سند، انصافا كلام صحيح ومتين. وكيف ما كان فقد يبقى الكلام كسرة مناقشة النساء يعني محادثتهن. فأولا لا يستفاد أن أصل التكلم مع النساء فيه إشكال، يستفاد الكثرة. وطبيعة الحال انصافا يعني نستطيع أن نقول إذا كثر الكلام فبعد يجد الشيطان طريقا له. بلي مضافا إلى أن المناقشة غير المحادثة انصافا، ظاهر أن المراد به هذا المعنى لا المراد به الأجانب. يعني المراد به أن الإنسان مثلا يجلس في بيته في قضايا تتعلق بالنساء يناقش معها، لأن المناقشة تكشف عن عقلية الإنسان. يعني هذا الإنسان تدريجا عقليته وعقليته ربط بيت قضايا بيتي قضايا سافر مثلا النساء عندهم شيء. فلا يستفاد من الرواية المباركة أن المراد محادثة المرأة الأجنبية حتى مع أمي مع زوجتي مع محارمي. مراد من الرواية المباركة يعني أن الإنسان عقليته تتنزل درجة، خصوصا يعني يشاهد النساء كثير مسائل غيبة وكذا وفلان وفلان، تصرفاتهم لا أقل في بعض المجتمعات محدودة بتفكير ناقص جدا في هذا الجهاد. فالإنسان يبتلى بهذا الحال، وهذا تعبير يعبر عنه بموت القلب. وإلا بلا إشكال أن مجالسة الغني المترف ليس من المحرمات، ممارات الأحمق إذا لا تؤدي إلى إفطار الوقت وكذا ليس من المحرمات. الذنب باعتبار أن الذنب بنفسه حرام، والعدل المراد بالذنب على الذنب الصغائر مو الكبائر، لا الكبير بنفسه موت من القلب. من جملة الروايات روى في حديث معروف هو عن صحيفة الرضوية، ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار، ومن فاكه امرأة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام. أصلا مظلم انصافا الرجل الذي وضع هذا الحديث ما استطاع. صحيح نحن نؤمن بتجسم الأعمال ونؤمن بأن العمل القبيح يتجسم يوم القيامة، لكن تجسم فيه تناسب موجود وشيء بلا تناسب. المستفاد من النصوص الكثيرة تناسب، يؤتى الصلاة برجل حسن الوجه، يؤتى القرآن كذا إلى آخره في الرواية. الأعمال القبيحة بصورة كلب مثلا بصورة خنزير يكون مع الشخص في قبره كما في المكاشفات مو فقط في النصوص. اما مثلا من فاكه امرأة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة كلمها في الدنيا الف عام، تناسب بين عقوبة بالفعل لا يوجد. هو هكذا يعني هذه عقوبة حبس عن رحمة الله. انصافا كل كلمة على عين لا اشكال ان التكلم مع المرأة على تقدير حرمته يكون من الصغائر. ألف عام في صغيرة من هذا القبيل انصافا في غاية الصعوبة والإشكال تصوره صعب. أضف إلى ذلك أن الظاهر من كلمة فاكهة يعني لا تخضعن بالقول، نفس الآية المباركة مو مطلقة. هم منجلاوش درسته نه اون ألف عام مش مال خود این کلمه. ظاهرا فاكهة امرأتن این شوخی و خنده این جزای خود اون شوخی و خنده است، ظاهرش اینطوره نه این آثار بعدی بود. الان که ما کان بله اذا كان المراد من فاكه امرأة لم يخرج من الدنيا حتى ينحرف، معلوم واضح ان المراد بها الاثار الدنيويه. لكن حبسه الله بكل كلمه كلمها الف عام، تناسب ما موجود. انسان لا يجد تناسب بين مزاح الانسان واضح ما اجنبيه وهو حرام ميخالف سلمنا بذلك، لكن يحبس الف عام تناسب تمام. وان كان في طريقه الى الجنه يحبس على يوم يوم اذا قال كل يوم منهم اليوم الربوبي كل يوم من 50 الف سنه مما تعدوا تدل على الحرمه. يعني اذا قبل انسان حلال يحبس عن الرحمه الالهيه بعد اعظم الحبس، وهذا يوجد حبس اعظم منه. بعد الحديث الخامس من الباب رواه الشيخ الكشي قدس الله سره في كتاب رجاله إن صح التعبير، عن حمدبيه وإبراهيم ابن نصير الكشيين. لا بأس، أنا العبيدي محمد بن عيسى ثلاثة، أنا حماد لا بأس، أنا الحسين بن المختار أبو الغلانس أو الغلانسي يمكن إثبات وثارتي، أنا أبي بصير السند من حيث المجموع لا بأس. قال كنت أقرأ امرأة، أقرأ يعني قراءة القرآن، كنت أعلمها القرآن فمازحتها بشيء فقدمت على أبي جعفر عليه السلام بقرينة أبي جعفر سلام الله عليه، يراد به بأبي بصير لي مو يحيى، لأن يحيى من أصحاب الكاظم، هذا من أصحاب الصادق والباطن سلام الله عليه وليه. لعل الوقت إذا وسع في المجال نتكلم أن الثابت هو أن أبي بصير رجلان، بعضهم عدوا إلى 12 رجل، بعضهم جعلوا 3، بعضهم 4، 5، 6، هذا كله بعيد عن الصواب. الصحيح أنه رجلان، ليس ابن البختري ويحيى، لا يوجد شخص آخر باسمه البس. فقدمت على أبي جعفر عليه السلام فقال لي أي شيء قلت للمرأة؟ فخطيت وجهي، فقال عليه السلام لا تعودن إليه. هذا معقول، مو ألف عام، هذا معقول. الإمام في التوبيخ له، نفض أنه معصية صدرت منه، ذنب صغير، هذا شيء قطيت وجهي، لكن يحدث عن رحمة الله ألف عام مش بلي يعني. بلي، وهذا معناه قال فمازحتها بشيء. لو فرضنا أن الممازحة مثلا حرامون، لو فرضنا هذه الرواية الدلالة الحرمة ما في، فقطيت وجهي، فقال لا تعودن إليها. احتمال يكون إرشاد، احتمال يكون استكمال كماله، كمال أبي البصير. على كيف ما كان، فالإنصاف أن هذه الروايات التي أوردها صاحب الوسائل وهو تحية، لأنه صاحب الوسائل لأخي تحية، إنصافا لا يستفاد من هذه الروايات حرمة الكلام مع المرأة والسماع صوت، بل تدل على الجواز. بل كنت أقرأ القرآن. ثم في باب 131 أيضا أورد جملة من الروايات المناسبة مع هذا الباب، منها ما رواه الشيخ الكليني منفردا عن علي بن إبراهيم عن هارون ابن مسلم عن مسعد. الآن تكلمنا حولها، حول مسعد، وهذا من كتاب مسعد باسم خطب أمير المؤمنين، كتاب معروف مشهور انصافا في زمانه. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال، قال أمير المؤمنين، هذا من كلماته، لا تبدأ النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النساء عي وعوره، فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. طبعا فاستروا، لا ندري من كلام أمير المؤمنين، لأن صدر الكلام لأمير المؤمنين لا تبدأ النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، حكمين، أحدهما الكلام والثاني البيت. بل فاستروا أيهن، كلام أمير المؤمنين بعد أن نقل عن رسول الله، فإن النبي قال النساء عي وعوره، هذا قاله النبي، فقال أمير المؤمنين، عرفتوا؟ فاستروا، بلي ناقص كان بخردي قصور، أي الرجل يعني إذا قصر لم يتكن أعجز عن شيء، عاجز المرأة، عجز قصور نقص، مو عي، عي لا هو العيب، لا غير العيب، النساء نقص وعيب، هكذا أي الرجل قصر عجز، كلمة أي معنى العجز القصور، بلي مثل الإعياء، إعياء الآن أعجزه. فسروا أيهن، احتمالا كلمة فسروا عن رسول الله عن أمير المؤمنين، واحتمالا تتمة الكلام قال رسول الله النساء أي وعور، فسروا أيهن احتمالا. خب، لكن المشكلة التي نواجه في هذه الرواية تعبير الإمام لا تبدأ النساء بالسلام، يعني بعبارة أخرى اصبروا أن المرأة تسلم عليكم، هذا أسوأ. ما معنى لا تبدأ النساء بالسلام؟ ظاهرا لابد أن يكون المراد لا تسلموا، وإلا لا تبدأ النساء بالسلام اللي نحن نفهم افتداءه، يعني أنتوا لا تبدأوا، المرأة تبدأكم بالسلام، هذا أسوأ، أفحش في الكلام. لما جاء اليهودي يسلم شوي أخذ بخلاف المرأة تسلم على الإنذار. فلعل المراد مسألة الصدقة لم يتمكن من تعبير الدقيق. كان الإمام قال مثلا لا تسلموا على النساء، مو لا تبدأوا. ثم ولا تدعوهن إلى الطعام، لعله هذا كان مألوفي ذاك الزمان وإلا يعني عجيب. مثلا المرأة إذا تمر مثلا من البيت الإنسان يدعوها إلى الطعام مثلا تفضل في البيت، لعله الآن مو متعارف ما أدش كيف يعني. السر رجل يدعو صديقه إلى الطعام متعارف، الأصدق يخلو فيما بينهم، لكن لا أظن متعارف أن الرجل يدعو امرأة إلى الطعام في بيته. الأقارب قطعا جائز صلة الرحم بالنسبة قطعا بالنسبة إلى خارج الإنسان أخت الإنسان وبيدعوها إلى الطعام صلة الرحم من مصادر صلة الرحم. لا الرواية نحو لا أمس أنا كنت أفكر مو أمس وقبله أصلا ما معنى هذه العبارة لا تبدو هذا بس أعتب من صدقه ماذا نقلنا عن الإمام صلى الله عليه أولا لا تبدو إن لا تسلم ولا تبدو ما هذا معنى. وثانيا لا تدعوهن إلى الطعام شنو هل كان متعارف في ذاك الزمان بس استبعد يعني الإنسان الذي يعيش في أعراف العرب ما يشوف هذا الشيء أن المرأة تدعى إلى طعام. اولا لا تدعوهن الى الطعام ظاهره هي نفسها. انا لم افهم، انتوا الاخوه يفكرون في معنى الحديث، لم افهم المراد الجدي من هذا لا تبدوهن بالسلام ولا تدعوهن الى الطعام. لم خب صحبت زوج يعني لا تجلسوا في المجالس المشتركه المناسب هكذا سلام لا تجلسوا في بس دعوه الطعام انه يدعو الزوج ويقول لزوجته فما دعوه خب الزوج عند الزوجه فهذا من هذا الباب النمط. لا جدا بعيد.